ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الطهارة في الدرس السابق، فمن ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام، وذكرنا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وأن الرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وأن هذا هو الصواب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أنواع من أنواع الماء الطهور إلى آخره، إلى أن توقف على القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى للطاهر ثلاثة أنواع. قال رحمه الله: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. المؤلف رحمه الله يقول بأن الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. أما في رفع الحدث، وهذا على القول بإثبات هذا القسم، ما يتعلق برفع الحدث إذا قلنا بإثبات الطاهر فهذا مسلم، أما زوال الخبث فهذا غير مسلم. وكما تقدم لنا أن زوال الخبث أوسع من رفع الحدث، وأن الخبث عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل، وأنه لا يشترط الماء في تطهير النجاسات كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لجمهور العلماء، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك في باب إزالة النجاسة الحكمية. وعلى هذا نقول بأن تطهير النجاسات يكون بأي شيء يزيل الوصف القبيح وهو وصف النجاسة، فإذا زال بماء طهور أو بماء طاهر أو بغير الماء كالشمس أو الريح أو غير ذلك فإن المحل يطهر، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت النجاسة موجودة فحكم النجاسة موجود، وإذا زالت النجاسة ارتفع حكمها. إذا قلنا بإثبات هذا القسم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يرفع الحدث، لأن الحدث يشترط له الماء الطهور. وذكر كما أشرنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء الطاهر ثلاثة أنواع. النوع الأول قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا النوع الأول. النوع الأول ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، أي تغير كثير من هذه الأوصاف إلى آخره فإنه طاهر لا يرفع الحدث كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله كثير يخرج القليل، فلو تغير قليل من رائحته أو قليل من طعمه أو قليل من لونه فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا، يخرج عن كونه طهورا إذا تغير كثير طعمه أو كثير رائحته أو كثير لونه. وكما تقدم لنا على الراجح أنه إذا تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق، فالصواب في ذلك أنه إذا تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق فإنه تنسلب طهوريته، لكن على كلام المؤلف تنسلب الطهورية إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو رائحته. وكما أسلفنا أنه لو كان التغير يسيرا فإن هذا لا يضر. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتغير يسير الماء الطهور بشيء طاهر فهذا لا تنسلب طهوريته، هذا القسم الأول. القسم الأول أن يتغير يسير الطهور هذا لا تنسلب طهوريته. القسم الثاني أن يتغير تغيرا يسلبه اسم الماء المطلق هذا تنسلب طهوريته. القسم الثالث أن يتغير كثير طعمه أو لونه أو رائحته، فالمؤلف رحمه الله يرى أنها تنسلب طهوريته، والصواب أن الطهورية لا تزال باقية ما دام أن اسم الماء لا يزال باق عليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله كيف نقلب الطاهر إلى طهور، قال لك ينقلب الطاهر إلى طهور إذا تغير بنفسه، بمعنى أن هذا الوصف الذي حدث في الماء الطهور هو الآن تغير كثير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر، هذا الوصف الذي حصل للماء الطهور من تغير اللون أو الطعم أو الرائحة إذا تغير بنفسه، يقول لك المؤلف رحمه الله يعني زال هذا الوصف اللون الذي حدث لهذا الماء أو الطعم أو الرائحة إذا تغير بنفسه فإنه يرجع إلى طهوريته، وحينئذ يكون رافعا الحدث، وسيأتي شيء من ذلك. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر، وهو القليل الذي استعمل في رفع الحدث. وإذا قال الفقهاء رحمهم الله قليل وكثير فهذا مصطلح، يعني كثيرا ما يعبرون بالقليل وما يعبرون بالكثير، فإذا قالوا كثير فالمراد بالكثير عندهم ما بلغ قلتين فأكثر، وهذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية، فإن الحنفية يقولون الكثير هو ما إذا حركت طرفه فإن الحركة لا تمتد إلى الطرف الآخر، إذا كانت لا تمتد إلى الطرف الآخر فهو كثير، وإن كانت تمتد فليس بكثير. فمصطلح القليل والكثير عندهم ما بلغ قلتين فهو كثير، وما دون القلتين فقليل. فقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعمل في رفع حدث، إذا كان قليلا استعمل في رفع الحدث، مثال ذلك في رفع الحدث الأصغر، إذا توضأ فإن المتساقط من الأعضاء إذا جمع في إناء فإنه ماء استعمل في رفع الحدث فلا يكون طهورا، وإنما هو طاهر لا يرفع الحدث. ومن أمثلة ذلك لو كان عندنا حوض، وهذا الحوض لا يسع قلتين وإنما يسع قلة أو قلة ونصفا، فجاء شخص وانغمس فيه لكي يرفع حدثه الأكبر، عليه غسل جنابة فانغمس فيه ثم بعد ذلك خرج، فهذا الماء استعمل في رفع الحدث فيكون طاهرا لا يكون طهورا لا يرفع الحدث. وهذا كما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ما عليه الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذه المسألة، وأن ما استعمل في رفع الحدث أنه لا يرفع الحدث، لا يكون طهورا يرفع الحدث، وإنما هو من باب الطاهر. والصواب في ذلك أن ما استعمل في رفع الحدث أنه طهور، لأن القاعدة عندنا أن الأصل في المياه أنها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث. قال لك: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر، وهو الماء القليل الذي دون القلتين وغمست فيه يد، أو غمس فيه المسلم المكلف كل يده بعد أن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء قبل أن يغسلها ثلاثة. فإذا استيقظ من نومه ليلا وقد نام نوما ينقض الوضوء ثم غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا وهو مسلم مكلف بالغ عاقل، فإن هذا الماء والماء قليل، فإن هذا الماء ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن الجواب عن هذا سهل، الصواب في هذا أن الماء طهور كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الأصل في المياه الطهورية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن غمس اليد ولم يتكلم عن حكم الماء، وإذا كان كذلك فنقول بأن المسلم منهي أن يغمس يده إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء قبل أن يغسل يده ثلاثة، منهي أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لكن لو غمسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء، وإنما تكلم عن حكم الغمس، فيبقى الماء على الأصل وهو الطهورية. وهنا أيضا لا ينقلب هذا الماء الطهور بغمس اليد إلا بشروط. الشرط الأول أن يغمس كل اليد، قال لك المؤلف كل اليد، وأيضا أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مستيقظا من نوم الليل الناقض للوضوء، وسيأتينا في نواقض الوضوء، وأن يكون ذلك قبل غسلها ثلاث مرات بنية وتسمية. قال وذلك واجب. وقول المؤلف رحمه الله وذلك واجب، الإشارة تعود إلى غسل الأيدي للمستيقظ من نوم الليل نوما ينقض الوضوء. هل هذا الغسل واجب أو ليس واجبا؟ هذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المسلم إذا استيقظ من نومه ليلا وقد نام نوما ينقض الوضوء، يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، وأيضا لا بد من التسمية، لأن التسمية كما سيأتينا واجبة على المشهور مذهب الحنابلة، ولا بد أيضا من النية. والرأي الثاني ودليلهم ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والرأي الثاني أن غسلهما ثلاثا سنة وليس بواجب، وهذا رأي الأئمة الثلاثة رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثابت في البخاري وغيره، لما نام في بيت خالته ميمونة وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، ذكر وضوءه وذكر قيامه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. فكلا القولين له وجه، والأحوط في ذلك هو ما ذهب إليه الحنابلة لظاهر الأمر. وما الحكمة من الأمر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحكمة تعبدية لا نعقلها، وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن الحكمة هي خشية ملاقات اليد للنجاسة، قال بأن أهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يستعملون الاستجمار، فربما ذهبت يده إلى مكان قضاء الحاجة فلابس النجاسة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الحكمة من الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، الحكمة من ذلك هي خشية عبث الشيطان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا، وعلل قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه. مثله أيضا ربما أن الشيطان لابس اليد وعبث باليد ونحو ذلك، فيشرع أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذا القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس، وهذا مجمع عليه، لكن ما تعريف الماء النجس؟ قال لك المؤلف لا يرفع الحدث، هذا بالإجماع، وكذلك أيضا لا يزيل الخبث لأنه نجس، فإذا لاقى شيئا طاهرا فإنه لاقى شيئا طاهرا وقد تنجس فإنه يزيده نجاسة. عرف المؤلف رحمه الله الماء النجس قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء النجس نوعين، النوع الأول إذا لاقى نجاسة وهو قليل، كما تقدم لنا أن القليل ما دون الكلتين، فبمجرد أن تقع نجاسة في ماء قليل وإن لم يتغير فإنه يكون نجسا. فلو كان مثلا عندك إناء وهذا الإناء وقعت فيه نقطة بول وتلاشت واضمحلت استهلكت في هذا الماء، لم يظهر لهذه النقطة أثر في هذا الماء، لا من حيث الطعم ولا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة. قالوا بمجرد ملاقات النجاسة للماء القليل فإنها تنجسه. هذا النوع الأول من نوعي الماء النجس. النوع الثاني أن يكون كثيرا قلتين فأكثر وتغيره، تغير طعمه أو لونه أو رائحة أو رائحته. مثلا عندنا خزان وقع فيه طير هذا الخزان وأصبح لهذا الماء رائحة أو تغير طعمه أو لونه إلى آخره فهو نجس. والصواب في ذلك، الصواب في تعريف الماء النجس أن النجس ما تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس، وهذا بالإجماع. أما إذا كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة، استهلكت النجاسة فيه، فإن هذا لا يضر، لأن الأصل في المياه الطهورية. قال رحمه الله: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزع منه ويبقى بعده كثير طهر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق لتطهير الماء النجس. قال لك: زال تغيره بنفسه، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، ثم بعد فترة من الزمن زال الوصف الخبيث، زال طعم النجاسة، زالت رائحتها إلى آخره، تغير بنفسه فإنه يعود إلى طهوريته. أو بإضافة طهور إليه، يعني عندنا ماء نجس تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، ثم أضفنا إليه طهورا كثيرا كلتين فأكثر، فهذه الإضافة أزالت طعم النجاسة أو رائحتها أو لونها فإنه يطهر. الطريق الثالث قال: أو بنزع منه ويبقى بعده كثير، يعني أن يؤخذ منه من هذا الماء، وبعد الأخذ منه يزول وصف النجاسة، يزول طعمها أو لونها أو رائحتها. وأيضا اشترط المؤلف رحمه الله أن يبقى بعد النزع، بعد أن يؤخذ منه أن يبقى بعده كثير، يعني يبقى قلتان فأكثر. وعلى هذا في هذا الطريق الثالث لا بد أن يكون الماء المتنجس، لا بد أن يكون الماء المتنجس ثلاثة قلال أربعة قلال إلى آخره. فإذا أخذنا قلة وبقي بعد الأخذ قلتان فأكثر وزال وصف النجاسة فإن هذا الماء يطهر. كما تقدم لنا أن النجاسة عين مستخبثة شرعا، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر. فهذا الماء المتنجس إذا زال وصف النجاسة سواء كان بالإضافة أو كان بالطبخ أو كان بالنزح أو بأي طريق من الطرق أو كان بالتبخير أو غير ذلك فإن المحل يطهر. الماء المتنجس يعود إلى حالته. كما أشرنا أن مياه الصرف الصحي هذه ممكن أنها الآن يعني في التنقية يجعلون تنقية المياه الصحية يجعلونها على مراحل. التنقية ما قبل الأخيرة يعود الماء إلى حالته الطبيعية بدرجة 95%، في التنقية الأخيرة يعود الماء إلى حالته الطبيعية 100%، يعود الماء إلى حالته الطبيعية 100%. وعلى هذا يجوز استخدامه في رفع الحدث وفي زوايا الحدث، لكن اختلف المتأخرون هل يجوز استخدامه في الأكل والشرب إلى آخره، هذا موضع خلاف بين المتأخرين. فأكثر المتأخرين على الجواز لأنه عاد إلى حالته الطبيعية، وبعض المتأخرين قال بأنه لا يجوز لأن وصف الاستحباب لا يزال باقيا عليه، والله عز وجل قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال رحمه الله: والكثير قلتان. الآن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الكثير، ما هو الكثير؟ سبق أن أشرنا إلى خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. قال: والكثير قلتان واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراق. الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا. ويقول لك قلتان، القلتان بالأرطال العراقية تساوي 500 رطل عراقي. الرطل الواحد بالعراقي يساوي 90 مثقالا، المثقال الواحد يساوي 4.25 غراما. وعلى هذا تحسب، يعني عندك الآن 500 رطل، الرطل الواحد يساوي 90 مثقال، اضرب 590، الناتج المثاقيل كل مثقال يساوي 4.25 بالغرامات، اضرب الناتج ب4.25 ثم اقسم الناتج على 1000، يخرج لك مقدار القلتين بالكيلوات. قال رحمه الله: وثمنون رطلا وسبعان ونصف، ونصف سبع رطل بالقدس، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قال رحمه الله: فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الماء نوعان، أو ذكر أن الماء النجس له نوعان. النوع الأول القليل وقد لاقته نجاسة، فإذا كان قليلا ولاقته نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير، ما دام أنه دون القلتين. النوع الثاني الكثير، وهو ما بلغ قلتين فأكثر، فهذا إذا لاقته نجاسة إن غيرته فهو نجس، إن لم تغير فهو طهور. قال لك المؤلف رحمه الله: إذا كان كثيرا ولم تغير النجاسة حتى ولو كانت النجاسة باقية فيه فهو طهور. قال رحمه الله: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. يعني إذا اشتبه عنده ماءان، ماء تجوز الطهارة به وهو الطهور، وماء لا تجوز الطهارة به، قال لك المؤلف رحمه الله لم يتيمم وإنما يعدل، لم يتحرى وإنما يعدل إلى التيمم. وهل يشترط للتيمم أن يريقهما لكي يكون عادما للماء أو لا يشترط؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا يشترط للتيمم أن يريقهما، بل يعدل إلى التيمم. والصواب في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة، أنه إذا أمكن أن يتحرى بأن وجدت قرائن أن هذا هو الماء الذي تجوز الطهارة به فإنه يتحرى. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصواب، قال: فليتحرى، فليتحرى الصواب ثم لابني عليه. قال في الشك في الصلاة: فليتحرى الصواب ثم لابني عليه. فإذا أمكن أن يتحرى لوجود قرائن ترجح أحد المائين وأن هذا الماء هو الذي لا تجوز الطهارة به، أو أن هذا الماء هو الذي تجوز الطهارة به، فإنه يتحرى. أما إذا لم توجد قرينة تمكنه من التحري فإنه يصير إلى التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. قل لك المؤلف رحمه الله: من علم بنجاسة شيء، كأن يعلم نجاسة ماء، فيجب عليه أن يعلم من أراد أن يستعمله، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا من باب النصيحة، من باب النصيحة للمسلمين، والدين النصيحة. قال رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء. وقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية، أي باب الأوعية. والآنية أو أحكام الآنية لها مناسبتان: المناسبة الأولى في باب الأطعمة، والمناسبة الثانية في باب المياه. والشيء إذا كان له مناسبتان فإن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه في المناسبة الأولى لئلا تضيع فائدة ذكري في المناسبة الأولى. فالآن هذه لها مناسبتان: المناسبة الأولى في باب المياه، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ به، والمناسبة الثانية في باب الأطعمة. وإذا كان الشيء له مناسبتان فإنه يذكر في المناسبة الأولى لئلا تضيع فائدة ذكره في هذه المناسبة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الآنية في باب المياه. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. الأصل في الآنية الحل من أي نوع كانت، إلا ما جاء الشرع بتحريمه من الأواني. فالأصل في الأواني الحل، لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الأعيان الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. وفي حديث سعد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فالأصل في الأواني الحل، سواء كانت من حديد أو من الصفر أو النحاس أو الزجاج أو الخشب أو الجلد أو غير ذلك، الأصل فيها الحل. وقال المؤلف: يباح اتخاذ كل إناء واستعماله. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال. الاستعمال هو مباشرة الإناء بالانتفاع، والاتخاذ هو اقتناء الإناء وإن لم يحصل انتفاع. فيقول لك المؤلف: يباح لك أن تستعمل الإناء إذا كان طاهرا، يباح لك أن تستعمله ولو ثمينا، وكذلك أيضا يباح لك أن تتخذه، يعني أن تقتنيه وإن لم تباشره بالاستعمال والانتفاع، كأن تتخذه مثلا للتجمل، أن تتخذه للإعارة ونحو ذلك. فيقول لك: يباح لك الاستعمال وكذلك أيضا يباح لك الاتخاذ. فلو اتخذت عدة أواني وجعلتها إلى آخره للتجمل، أو اتخذتها للحاجة أو الإعارة أو نحو ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. قال لك: ولو كان ثمينا، حتى ولو كان الإناء ثمينا، ما لم يلحق ذلك إسراف أو خيلاء أو فخر نحو ذلك، فإنه لا يجوز من هذه الجهة. قال لك: إلا آنية الذهب والفضة والمموهة بهما. يعني يقول لك بأن استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز. عندنا استعمال، كذلك أيضا عندنا اتخاذ. والاستعمال قد يكون في الأكل والشرب، وقد يكون في غير الأكل والشرب. فالقسم الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم ولا يجوز، والدليل صريح في هذا، حكي الإجماع على بعض أفراد مسائل ذلك. ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فنقول: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم ولا يجوز، سواء كان الإناء مسمتا يعني خالصا، أو كان فيه شيء من الذهب والفضة. حتى ولو كان الإناء من غير الذهب والفضة لكن فيه ذهب وفضة، طعم أو كفت أو موه كما ذكر المؤلف رحمه الله، المموه بهما. والتمويه هو أن يذاب الذهب أو تذاب الفضة ثم يغمس فيه الإناء فيكتسب من لونه. فإذا كان مموها أو كان مضببا إلا ما يستثنى، أو كان مكفة أو مطعما، كل ذلك محرم ولا يجوز. وعندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. فنقول إناء الذهب وإناء الفضة محرم ولا يجوز، سواء كان مصمتا يعني خالصا أو فيه شيء من الذهب والفضة، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني استعمال إناء الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كأن يستعمل الإناء في حفظ الأشياء، يستخدم مثلا في محبرة، يستخدم في مكحلة، يستخدم الإناء في حفظ بعض الأشياء إلى آخره، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ وجمهور العلماء على أن هذا ليس جائزا، وألحق سائر الاستعمالات بالأكل والشرب. والرأي الثاني به قال الشافعي في القديم ونسب إلى أبي حنيفة ورجحه الشوكاني والصنعاني، قالوا بأن هذا جائز لأن النص إنما جاء في تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فالنص لم يرد في شيء من ذلك. واستدلوا أيضا بما في البخاري من أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كان عندها جلجل من فضة وكانت تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. والأحوط في ذلك هو اجتناب مثل هذه الأشياء، يعني اجتناب مثل هذه الأواني. كذلك أيضا الاتخاذ، يعني الاستعمال تقدم من يكون في الأكل والشرب أو يكون في غيرهما، أيضا اتخاذ إناء الذهب والفضة هل هو جائز أو ليس جائزا؟ أيضا جمهور العلماء يقولون بأنه ليس جائزا، وذكروا لذلك ضابطا، قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ يكون وسيلة إلى الاستعمال المحرم. وأيضا لا بد أن نفهم مسألة، وهي أن باب الآنية أضيق من باب اللباس، وسيأتينا فيما يتعلق باللباس أن اللباس الأصل فيه أوسع، ولهذا يباح للمرأة أن تلبس ما شاءت أو ما جرت العادة أن تلبسه من الذهب والفضة إلى آخره. شيخ الإسلام يقول باب اللباس فيما يتعلق بالفضة الأصل فيه الحل حتى للرجل، يعني حتى للرجل الأصل في ذلك الحل إلى آخره، ويجوز يسير الذهب إلى آخره. وهذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة، لكن لا بد أن نفهم أن باب اللباس أوسع من باب الآلية، فباب الإناء أضيق، للنص صريح في ذلك كما تقدم من حديث حذيفة. المقصود إلى آخره الطهارة صحيحة، لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج كما تقدم لنا في قاعدة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. هو الأصل في الإناء إذا كان من الذهب والفضة أو فيه شيء من الذهب والفضة الأصل أنه محرم ولا يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب فيه، يستثنى من ذلك الضبة لورود النص بها كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، خرجاه في الصحيحين. فإذا كان عندك إناء ثم بعد ذلك هذا الإناء انثقب فلا بأس لو وضعت فيه قطعة من الفضة، أو انثلم ثم وضعت على هذه الثلمة قطعة من الفضة، أو انكسر جبت خيط من الفضة وربطته، لك أن تأكل وأن تشرب فيه، مع أن فيه فضة، لكن هذا مستثنى لورود النص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لذلك شروطا للضربة، شروطا الشرط الأول أن تكون ضربة كما تقدم، يعني ما وضعت لأجل الزينة وإنما ضربة، انكسر الإناء، انكلم، انخرق، الشرط الأول أن تكون ضبة، والشرط الثاني أن تكون يسيرة، والشرط الثالث أن تكون من فضة، والشرط الرابع أن تكون لحاجة فيتوفرت هذه جاز. قال رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة والحل. قال العلماء: ولو وليت عوراتهم، حتى ولو كانت ملابس تلي عورات الكفار فإنها طاهرة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامه الكتاب، نعم أكل طعام الكتاب، ولا شك أن طعامهم في أوانيهم، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم قبل هداياهم إلى آخره، مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه الأمر بغسلها، فهذا الحديث هذا حمله العلماء رحمهم الله إما على التنزه أو على قوم علمت نجاسة أنيتهم، كما لو استخدموا فيها خنزيرا ونحو ذلك إلى آخره. وإلا فالأصل في ذلك أن ثيابهم وأوانيهم طاهرة، وما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه محمول على أحد أمرين، إما على التنزه أو على قوم علم منهم أنهم قد لابسوا النجاسة. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. إذا شك في نجاسة عين من الأعيان كهذه الطاولة، شك في نجاستها إلى آخره، فالأصل في ذلك الطهارة. وعندنا قاعدة دللها حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها أنه نجس. قال لك: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفر. فعظم الميتة، أو نقول يعني تلخيص كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن أجزاء الميتة لا تخلو من أقسام، يعني أن أجزاء الميتة لا تخلو من أقسام. القسم الأول قال لك: الشعر والصوف والريش، يعني شعرها وصوفها وريشها ووبرها، فهذه الأشياء طاهرة، يعني شعرها وصوفها ووبرها وريشها، هذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى طاهرة، لكن اشترط. قال لك: إذا كانت من ميتة طاهرة في الحياة، يعني إذا كانت هذه الأشياء من ميتة، هذه الميتة هي طاهرة في حال الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ الحيوان الطاهر في حال الحياة يشمل أولا الحيوان المأكول، مثل المعز والضأن وإلى آخره، الحيوان المأكول هذا حيوان طاهر في حال الحياة. ثانيا ما كان كالهر ومثلها ودونها في الخلقة، فيقولون هذا حيوان طاهر في حال الحياة. فالهر شعره على كلام المؤلف هذا طاهر، الفأرة يعني الهر وما كان كالهر في الخلقة أو أقل أو دون الهر في الخلقة، الفأرة يرون أن شعرها طاهر. فهذه الأشياء، الحيوان الطاهر يشتمل أولا الحيوان المأكول، وثانيا يشتمل على ما كان كالهر ومثل الهر ودونه في الخلقة، هذا هو المشهور من المذهب. والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك أن يقال بأن الحيوان الطاهر هو ما كان مأكول اللحم، وكذلك أيضا ما كان يشق التحرز عنه، سواء كان مساويا للهر في الخلقة أو أعلى أكبر منه خلقة، سواء كان مساويا له أو دونه في الخلقة أو أعلى منه في الخلقة. وعلى هذا يدخل عندنا الحمار والبغل، هذه الأشياء طاهرة في حال الحياة، إلا ما استثناه الشارع كالكلب إلى آخره فإنه نجس، وسنشير إلى ذلك فيما يتعلق بشعر الكلب. فعندنا القسم الأول فيما يتعلق بأجزاء الميتة، ما الذي يكون طاهرا من أجزائها وما الذي يكون نجسا إلى آخره؟ الشعر والصوف والوبر والريش، هذه الأشياء طاهرة، لكن قيد المؤلف اشترط أن تكون من حيوان طاهر في حال حياته. بينا ما هو الحيوان الطاهر على كلام المؤلف، يشمل أمرين إلى آخره، وذكرنا الصحيح أنه يشمل أمرين أيضا، ما كان مأكول اللحم وكذلك أيضا ما يشق التحرز عنه، فهذا كله حيوان طاهر. القسم الثاني من أجزاء الميتة، القسم الثاني من أجزاء الميتة ما أشار إليه المؤلف، قال عظم قرن الميتة وظفرها وحافرها، يعني عظمها وقرنها وظفرها وحافرها. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذه الأشياء نجسة، والرأي الثاني أن هذه الأشياء طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، فقرنها طاهر وظفرها طاهر، وكذلك أيضا حافرها، نعم حافرها طاهر، أيضا عظام الميتة شيخ الإسلام تيمية يرى أنها طاهرة. فالقسم الثاني الظفر والقرن وكذلك أيضا ظفرها حافرها إلى آخره، هذه أيضا الصواب أنها طاهرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا يقول بأن عظام الميتة أيضا طاهرة. القسم الثالث الجلد، نعم القسم الثالث الجلد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القسم الثالث جلد الميتة، فجلد الميتة مؤلف رحمه الله يرى أنه نجس ولا يطهر بالدبر. جلد الميتة نجس كما دل له النص، لكن هل يطهر بالدبر أو لا يطهر بالدبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يطهر بالدبر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن جلد الميتة يطهر بالدبر إلا جلد الخنزير، يعني يرى أن كل حيوان جلده يطهر بالدبر إلا جلد الخنزير. ومثله أيضا قول الشافعي، الشافعي رحمه الله يرى أن كل حيوان جلده يطهر بالدبر إلا جلد الكلب والخنزير. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن جلد الميتة يطهر بالدبر، وأن كل حيوان أيضا يطهر بالدبر إلا جلد الخنزير. ويدل لذلك حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي حديث قصة شاة ميمونة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم يجرون شاة لميمونة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرب. فقوله يطهرها هذا يدل على أن الجلد ينجس لكنه يطهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب. وأما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبر، فاستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن حكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا حصب. وهذا الحديث أجاب عنه العلماء رحمه الله بجوابين: الجواب الأول ضعف الحديث، والجواب الثاني أن المراد بالإهاب هو الجلد قبل الدفن، فهذا لا ينتفع به حتى يدبر. فالصواب في ذلك أن الجلد أنه يطهر بالدبر كما ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكن نفهم مسألة أخرى، وهي أن مسألة الطهارة أضيق من أو أن نعم أن مسألة الطهارة أوسع من مسألة الاستعمال. فمثلا جلود السباع إذا قلنا بأنها تطهر ليس المعنى أنه يجوز استعماله، لكن قد تستعمل في حال الضرورة. قد مثلا يصلي فيها الإنسان وهو جاهل، أو قد يصلي فيها الإنسان وهو متعمد، فصلاته صحيحة. لكن مسألة الاستعمال هذا شيء آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، ونهى عن ركوب النمار إلى آخره. فإذا قلنا بأنها طاهرة ليس معنى ذلك أنه أو أنها تطهر ليس معنى ذلك أنه يجوز استعمالها. طيب، القسم الرابع ما يتعلق بالميتة، ما قال المؤلف عصبها وكذلك أيضا لحمها إلى آخره، فهذه الأشياء نجسة، هذه الأشياء نجسة. لكن المؤلف اللي قال لك بأنه يطهر من الميتة هو الشعر والصوف والريش إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله. والشعر والصوف والريش هذا طاهر من الميتة، وطاهر أيضا حتى من الكلب، شعره طاهر كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وسنشير إلى ذلك إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية. قال لك ولو كانت غير مأكولة كالهر والفار، وهذا تقدم بينا ما هو الحيوان الطاهر في حال حياته الذي ذهب إليه المؤلف، وأنه يشمل أمرين: الأمر الأول ما كان مأكولا، والأمر الثاني ما كان كالهر ودون الهر في الخلقة. وقلنا الصواب ما كان مأكولا، وكذلك أيضا ما كان يشق التحرز عنه لكي يدخل في ذلك الحمار والبغل. وسيأتينا إن شاء الله عندما نبين العيان النجسة ما معنى طهارة هذه الأشياء في حال الحياة، ما معنى هذا، سيأتينا إن شاء الله بيانه. قال رحمه الله ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء السروج إلى آخره. فيستحب تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء السراج، هذا سنة. وقال العلماء رحمهم الله سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، يعني كان ذلك في الليل أو في النهار، وفي الحديث ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أن تعرض عليه عودا فسنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من الأمر بتغطية الإناء، وأنه ينزل داء في السنة فلا يكون إناء ليس عليه غطاء ولا وكاء ولا سقاء ليس له وكاء إلا دخله هذا الداء، فيستحب تغطية الإناء وإيكاء الأسقية كما ذكر المؤلف رحمه الله معنى ربطها، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء قال هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقذ. الاستنجاء في اللغة القطر، ومنه قولهم نجوت الشجرة أي قطعتها. وأما في الاصطلاح فعرف المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء بأنه إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو بالحجارة ونحوها. والفقهاء رحمهم الله يقولون استنجاء ويقولون استجمار. الاستنجاء يشمل إزالة ما خرج من السبيلين سواء كان ذلك بالماء أو كان ذلك بالحجارة. بعض الفقهاء يقول لك الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوها. إزالة ما خرج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء، وكذلك أيضا إزالته بالحجارة يسمى استنجاء. النص ورد بكلا الأمرين. فحتى ما يتعلق بتطهير المحل بالحجارة ونحوها هذا يسمى استنجاء كما جاء النص به. قال لك المؤلف رحمه الله: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقذ. الاستجمار اشترط له شروط. الشرط الأول قال لك أن يكون ما يستجمر به طاهرا، ويدل لذلك حديث ابن مسعود في البخاري أنه ذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته فأتاه ابن مسعود بحجرين، قال: ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس. مما يدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنه يشترط أن يكون ما يستنجى به ما يستجمر به اشترط أن يكون طاهرا. قال لك: مباح، يخرج المحرم كالمسروق والمغصوب إلى آخره، فلو كانت المناديل مسروقة أو مغصوبة إلى آخره فإنه لا يستجمر بها، يحرم أن يستجمر بها. لكن لو استجمر بها هل يجزئ هذا أو لا يجزئ إلى آخره؟ هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك: منقن. نعم، منقن هذا هو الشرط الثالث. نعم، الشرط الثالث أن يكون منقيا، لأن المراد من الاستنجاء هو الإنقاء، فإذا لم ينقي لم يفد، لم تتحقق أو لم يتحقق الأمر في الاستجمار، فلا بد أن يكون منقيا، لأنه إذا لم ينقي لم يأتي بالأمر. وذلك مثل أن يستجمر بشيء أملس، كما لو استجمر بزجاج ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأشياء لا تطهر، فيشترط أن يكون منقيا. هذه ثلاث شروط، وسيذكر المؤلف رحمه الله أيضا. قال لك: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة للمحل. هذا الشرط الثالث الرابع. هذا الشرط الرابع أنه يشترط للاستجمار أن يكون ذلك بثلاث مساحات، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود الذي تقدم، جاء أيضا في حديث سلمان في صحيح مسلم: وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فيشترط أن يكون بثلاث مساحات، حتى لو كانت بحجر واحد، لو كان الحجر له عدة أطراف ومسح بأطرافه الثلاثة إلى آخره فإن هذا مجزئ، فلا بد من ثلاث مساحات. حتى لو غلب على الظن أنه أنقى بمسحة مسحتين، لا بد أن يمسح ثلاث مساحات، هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضابط الإنقاء بالحجارة قال لك: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بمعنى أنه في الاستجمار بالحجارة ونحوها لا يشترط أن تزول النجاسة بالكلية. فإذا بقي أثر النجاسة، بقي أثر النجاسة لا يزيله الحجر وإنما يزيله الماء، فهذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه. ولهذا قال لك في ضابط الإنقاء بالحجر، قال: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافر. أما ضابط الإنقاء بالماء، ضابط الاستنجاء بالماء، فأن يعود المحل كما كان قبل وجود النجاسة. وقال بعض العلماء: أن تزول لزوجة المحل إلى آخره، والمعنى تقريبا واحد. قال: وظنه كافي، يعني يكفي في ذلك الظن. فإذا غلب على ظنه بعد أن استجمر أنه بقي أثر لا يزيله إلا الماء، كفى ذلك. إذا غلب على ظنه في الاستنجاء بالماء أن المحل عاد إلى كسونته وإلى وضعه كما كان قبل قضاء الحاجة فإن هذا كاف. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. إذا انتهى من قضاء حاجته فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستنجي بالماء، أو نقول الحالة الأولى أن يستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء. الحالة الثالثة أن يستجمر بالحجارة. فالحالة الأولى وهي أفضلها أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولا بالحجارة ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، وهذا أبلغ في النظافة وأبعد عن ملابسة اليد للنجاسة. وقد جاء في ذلك في قصة أهل قبى وأنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، فنزل قول الله عز وجل فيه رجال يحبونها طهر، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن يدل لهذه الحالة حيث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخذ الماء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقضي حاجته، فأمره أن يأتيه بحجر يحتض به، مما يدل على أن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة وبين الماء. وكما ذكرنا هذا أبلغ. المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء، لأن الاستنجاء بالماء أبلغ في النظافة. وقال بعض العلماء يقدم الاستجمار، الاستجمار أفضل من الاستنجاء بالماء، لأن المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الاستجمار، ولأنه أبعد عن ملابسة النجاسة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الماء أفضل لأن الماء أبلغ في النظافة، والرأي الثاني أن الاستجمار أفضل لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأنه أبعد عن ملابسة اليد للنجاسة. المرتبة الثالثة كما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى أن يستجمر بالحجارة إلى آخره، وهذه باتفاق الأئمة رحمهم الله، وقد دل لذلك حديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث ابن مسعود وغير ذلك، حيث بذلك كثيرا. قال: ويكره استقبال قبلة واستدبارها في الاستنجاء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يكره أثناء الاستنجاء أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء أنه لا يكره لها، حيث أبي أيوب دليل على أنه لا بأس. نعم، حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه دليل على أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. أما أثناء الاستنجاء، يعني أما أثناء الاستنجاء فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لكن شرقوا أو غربوا، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء قضاء الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء والإنسان مستقبل القبلة أو مستدبر للقبلة، فيبقى على الأصل وهو الإباحة. فحديث أبي أيوب فيه النهي أثناء قضاء الحاجة، أما أثناء الاستنجاء إلى آخره فليس فيه، مما يدل بمفهومه على أنه جائز وأنه لا بأس به. قال رحمه الله: ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد. يعني يقول لك المؤلف هذا أيضا من هذا الشرط الخامس، ألا يستجمر بروث أو عظم، ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الروث وقال هذا ركس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما اجتمع في الجن كما في حديث مسعود، سألوه عن طعامهم وعن طعام بهائمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لبهائمكم فلا تستنجوا بهما. فهذه العظام تكون طعاما لإخواننا من الجن، وهذا الروث يكون طعاما لبهائمهم فينهى عن الاستنجاء بهما. قال لك: وطعام ولو لبهيمة، يعني إذا كان الطعام لبهيمة، أو نقول الشرط السادس ألا يكون ما يستجمر به محترما كطعام البهائم وطعام الأدميين من باب أولى إلى آخره. فإذا كان محترما فإنه لا يستجمر به، ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بطعام بهائم الجن، فطعام بهائم الإنس من باب أولى، وطعام الإنس من باب أولى، أنه لا يستجمر به. قال لك: فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني لو أنه استجمر بالروث أو استجمر بالعظام، فهل يجزئه ذلك أو نقول بأنه لا يجزئ؟ قل لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يجزئ، وهذا بأنه لا يجزئه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تقدم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزئه، لأن الحكم يدور مع قلته وجودا وعدما، والعلة هي النجاسة وقد زالت، فما دام أن النجاسة زالت فقد زال حكمها ويبقى عليه الإثم. لكن المشهور للمذهب أنه إذا استجمر بهذه الأشياء التي نهي عن الاستجمار بها فإن هذا الاستجمار لا يجزئه، لا بد أن يستنجي بالماء. قال: كما لو تعدى الخارج موضع العادة. كل مؤلف رحمه الله تعالى إذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه لا يجزئه إلا الماء، والمراد بذلك يعني ما جرت العادة أن ينتشر الخارج إليه، فما جرت العادة أن ينتشر الخارج إليه إذا تعدى محله فإنه لا يجزئه إلا الماء. فمثلا جرت العادة عند البول أن البول ينتشر حول فتحة الذكر وما قاربها، أن الغائط ينتشر حول فتحة الشرج وما قاربها. إذا انتشر وتعدى موضع العادة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يجزئه بعد ذلك إلا الماء. والرأي الثاني رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول: إذا انتشر البول إلى نصف الحشرة يقول لا يجزئ إلا الماء، وإذا انتشر إلى نصف باطن الإلية لا يجزئه إلا الماء. والرأي الثاني أنه يجزئ الاستجمار مطلقا، وهذا القول هو الصواب. هذا القول الصواب في هذه المسألة، أنه حتى ولو إن تعدى الخارج موضع العادة فإنه يجزئه الاستجمار. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، وأنها تطهر بكل ما يزيل وصف النجاسة.